انتهينا بحمد الله في لقائنا السابق من خواطرنا وانطباعاتنا حول سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق. والليلة نستعين بالله في خواطرنا نحو قوله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. والسياق الترتبي في المصحف غير السياق الترتبي في الإنزال، لأن الإنزال للقرآن إنما جاء تبعا للأحداث التي تتطلب أحكامه، فالمناسبة بين النازل والحادثة أمر معقول. حين توجد الحادثة يوجد الحكم لها، وذلك أدعى إلى ثبات الحكم، لأن وجود الشيء عند تهيئ النفس له وطلبها أمكن لتغلغل ذلك الشيء في النفس. ولكن الشيء إذا جاء عن غير حاجة فربما إذا جاءت الحاجة ضل الإنسان عنه، ولكن إذا وجدت الحاجة وجاء الشيء تمكن الشيء من النفس تمكن الحاجة في الإلحاح في الطلب. ولكن القرآن له نسق محفوظي، أي كما كان في اللوح المحفوظ، فهل المناسبة الترتيبية التي نجدها في المصحف تخالف المناسبة الإنزالية؟ لا. أيضا حين يوجد لسورة أو لآية مكان في المصحف في غير المكان الذي كانت المناسبة فيه بعد المناسبة توجد أيضا المناسبة. إذن فهناك مناسبة كتب وهناك مناسبة إنزال. فإذا نظرنا إلى سورة القدر وجدناها وأخذت موقعها الطبيعي من سورة اقرأ، لأن سورة اقرأ وإن كانت لم تحدد المقروء، لأن المطلوب في ذلك الوقت كان هو إحداث القراءة من أمي لم يعرف القراءة، ولذلك انطوى المقروء اقرأ ماذا؟ اقرأ باسم ربك، ماذا يقرأ؟ لا شك أن الذي يقرأه هو القرآن. إذن فكأن الحق سبحانه وتعالى بعد أن تكلم عن أولية ما نزل من القرآن تكلم عن الظرف الذي نزل فيه القرآن، ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى لم يقل في كلامه إنا أنزلنا القرآن في ليلة القدر كابتداء كلام، ولكنه قال إنا أنزلناه، فجاء بضمير الغيبة، وضمير الغيبة كما قدمنا يتطلب مرجعا، فكأن المعروف أن في قوله اقرأ أي اقرأ القرآن أو اقرأ الكتاب، فيتجيء السورة بعدها إنا أنزلناه في ليلة القدر. هنا نجد السورة استهلها الحق بإنا لا بإني. وإذا استعرضت أساليب القرآن في نون التعظيم كما يقولون ونون الإفراد للمتكلم كما يقتضيه الوضع، وجدت أن الحق حين يتكلم عن شيء يتطلب إيجاده تكتل صفات من صفات جلال أو من صفات كمال. حين يخلق خلقا لا بد أن تتدخل صفة العلم وتتدخل صفة الحكمة وتتدخل صفة القدرة، فالأفعال التي فالأشياء التي يتطلبها الفعل الذي يريد أن يتعرض له الحق تتطلب صفات متعددة. هذه الصفات المتعددة تتكاتف بجلالها وجمالها في إيجاد ذلك الشيء على علم وعلى حكمة وعلى قدرة وبعزة وببسط وبوهد. إذن صفات كثيرة، حق له صفات جلاله وصفات كماله، كل صفة لها سيالها في الخلق. فحين يتكلم الخلق عن شيء يتطلب تكتل صفات الجلال أو الكمال فيه دائما يقول إنا، لكنه إذا تكلم عن ذاته ويريد من عبده أن يتوجه إليه لا يقول إننا نحن الله، وإنما يقول إنني أنا الله لا إله إلا. إذن فحين يتوجه إليه بالعبادة نلمح صفة التفرد، وحين يعرض علينا إنعاماته نتعرض لصفة الجمع، لأن الإنعامات كما قلنا تتطلب تكاثف صفات متعددة. لكن في مقام التوجه والعبادة والتوحيد يأتي ضمير التفرد دائما، إنني أنا الله لا إله إلا فاعبدني، ما قالش فاعبدنا. ولذلك إذا استقرأت القرآن على هذا الضوء وجدت الصفة الخطاب التكلم حين يكون مفردا فإنما يراد به وحدة ألوهيته ووحدة عبادتك لإله واحد، وحين يريد الامتنان بوجود شيء يقول خلقنا وقدرنا وأنزلنا. القرآن الكريم يتعرض لمنهج الخلق إلى أن تقوم الساعة، ومنهج وضعه الحق، فلا بد أن تتكاتف فيه كل صفات الجلال وكل صفات الكمال. فلم يقل إني أنزلت، وإنما قال إنا أنزلنا، ملحوظ تجمع صفات الجلال وصفات الجمال كلها. إذا نظرنا إلى قوله إنا أنزلنا نجد ان مادة النزول في القرآن، نزول بالنسبة للقرآن، وردت على صيغ متعددة من الاشتقاق. نجد انها مرة وردت نزل مجردا، ووردت نزل مضاعفا، ووردت انزل متعدية بالهمزة، ووردت انزل، ووردت نزل، ووردت تتنزل. إذن فالمادة شاعت في القرآن بهذه المعاني، نزل ونزل وأنزل، وما مع نزل من بنائها للمجهول نزل، وما مع أنزل من بنائها للمجهول أيضا أنزل، وبعد ذلك تنزل أي تتنزل. فما هو الملحظ في تعدد هذا الاشتقاق؟ الفعل حين يكون مجردا نزل فهو غير متعد بنفسه، إلا أن القرآن استعرضت آياته فوجدت أن الحق سبحانه وتعالى حينما جاء بنزل المجرد أي اللازم غير المتعدي، مرة أسند نزل فيه إلى القرآن، ومرة أسند نزل فيه إلى جبريل. فهو مثلا يقول سبحانه وبالحق أنزلناه، وبالحق نزل أي القرآن، يبقى معناها وبالحق نزل القرآن، إذن أسند نزل إلى القرآن. وبعد ذلك يأتي في آية أخرى يقول نزل به الروح الأمين على قلبك، يبقى مرة نزل القرآن ومرة نزل به الروح الأمين، والاثنين نزل. فما هو الملحظ في هذا؟ أنه حين يقول الحق نزل القرآن لم يتعرض لمن نزل به، وحين يقول نزل به الروح الأمين تعرض لمن نزل بالقرآن، ويبقى معناه أن القرآن أيضا نزل معه. لماذا؟ قال لك لأن نزل القرآن لعله نزل بدون واسطة، يصح ويصح أن يكون نزل بواسطة. فالآية الثانية قالت نزل به الروح الأمين. الوجه البلاغي في هذا إيه؟ أن الحق سبحانه وتعالى يقول أن نزوله وحده هكذا، أو النزول به لم يغير الموقف، بمعنى أن الذي نزل به روح أمين فلم يتناول ما نزل بأي شيء، فكأنه نزل وحده بدون تعرض شيء. أدي معنى نزل به الروح الأمين، ومعنى إيه؟ نزل لوحده. إذا نزل القرآن ونزل جبريل بالقرآن يؤديان معنى واحدا، ولكن المعنى الجديد أن القرآن لو نزل هو ما تعرضش له حد كده، أو نزل بغيره فالأمر واحد، لأن الروح اللي نزل به أمين فلم يتصرف في شيء أبدا، ولذلك قال نزل به الروح الأمين. لكن نزل القرآن ونزل به الروح الأمين ما دام الفعل غير متعدي، يقتضي منزلا، فيأتي الفعل المضاعف نزل ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الإيه؟ نزل، نزل عليك الكتاب بالحق. بعد ما كان الفعل مسند للقرآن ضعفنا الفعل وأسندنا الفعل إلى من؟ إلى الحق، وصار القرآن مفعولا، نزل عليك الكتاب بالحق. وبعد ذلك تأتي آية أخرى لتعطينا الفرق في نزل هذه، فقال إيه؟ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، لتقرأه للناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. إذن هنا أفادتنا نزل التتابع، ما دام قرآن فرقناه لتقرأه للناس على مكث يدل على أن نزل لم تتعرض للإنزال جملة واحدة، ولكن كلما جدت حادثة نزل شيء. ولذلك قالوا لولا إيه نزل هذا القرآن جملة واحدة، يعني كما عهد في الكتب السابقة كذلك، يعني نزلناه كذلك منجما حسب الحوادث لنثبت به فؤادك، ولو نزل مرة أخرى لكانت مرة واحدة لكانت تثبيته واحدة. والرسول سيتعرض لأحداث كثيرة، كل حدث منها يتطلب تثبيتا، كذلك لنثبت به فؤادك. ورتلناه ترتيلا، ايه يعني ورتلناه ترتيلا؟ قال لك لان القرآن ده مش كالمناهج الاخرى، هذا متعبد بتلاوته، فلا ينزل نجم الا وقد ارتاضت الالسنة كلها على قراءة النجم السابق. ورتلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل الا جئناك بالحق واكثر ايه احسن تأويلا. اذا ما دام ولا يأتونك بمثل، فكأن العنصر المدعو بالقرآن له مدخل فيما ينزل من القرآن. لو أن القرآن نزل جملة واحدة كيف كان القوم يسألون عن أشياء فيبديها القرآن لهم؟ كيف كان يعاني يسألونك عن كذا يسألونك عن كذا يسألونك عن كذا وسؤالهم لم يكن؟ إذن فلا بد أن يظل الأمر إلى أن يسألوا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه ايه ورسلناه ايه ورسلناه ترتيلا. هنا يأتي تنزل ايضا، نزل ايضا مضافة الى الله، ويأتي ايضا لجبريل، من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك الله. اذا نزله مضافة مرة الى ايه الى الحق، ومرة ينزل عليك الايه الكتابة بالحق، ومرة تأتي الى جبريل، يفيد على ان نزل فيها مشاركة من الامر به ومن النازل به. ومرة يسند الفعل الى مزاوله المباشر، ومرة يسند الى الامر به، لان مزاول المباشر لم يزاوله من جهة نفسه بل بامر الله وبتقديره، فكأنه حين يفعل انما يفعل بأمر الله. وهذه نجدها في القرآن ظاهرة موجودة في كثير من الأفعال. مثلا الحق سبحانه، نعرف أن في ملك للموت، وملك للموت ده عمدة ملائكة الموت، ملائكة الموت كثير، يوم الحق سبحانه وتعالى يأتي فيسند الأمر إلى نفسه فيقول الله يتوفى الأنفس حين موته، الله أدوح، وبعد ذلك قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، الله هذا توفي وهذا توفي، توفته رسلنا وهم لا يفرطون، الله. اذا مرة تسند الى الامر الاعلى، ومرة تسند الى العمدة في التوفي، ومرة تسند الى الايه الى الاعوان. وكذلك نزل، مرة يقول نزل عليك الكتاب بالحق، ومرة اخرى يقول ايه من كان عدوا لجبريل فانه نزله، مما يدل على ان مادة نزل هذه انما تأتي في النوبات، مرة تلو ايه تلو البقر. وبعد ذلك نجد وقال آية أخرى، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، نزله روح القدس. وبعد ذلك نأتي لمادة أنزل اللي هي المتعدية بالهمزة مش بالتضعيف، فكأن التضعيف تكرار فعل، لكن مادة أنزل جاءت بالهمزة ولم تسند إلا لله وحده، ما أنش أنزله جبريل، كل مادة أنزل في القرآن مسنودة إلى من؟ إلى الحق سبحانه وتعالى. دل بذلك على أن أنزل هي الأصل، وبعد ذلك يتفرع عنها تنزل نزل، ثم يتفرع عنها نزل. فكأن الأصل في التعدي أنزل القرآن. حينما تعرض لهذه المسألة باستقراء الآيات ما أضاف أنزل إلى أحد سواه، فدل على أن أنزل إنما تدل على الإنزال الأول. الإنزال الأول اللي هو إيه؟ نقل القرآن من عالم الغيب إلى عالم الشهادة. القرآن صفة الله القديم، أزلي أزلية الله، ولكنه كان غيبا ثم أراد الحق أن يبرز إلى عالم الشهادة. عالم الشهادة هذا وعالم الغيب مقول بالتشكيك. يعني إيه؟ مرة يكون شهادة لي وليس شهادة لغيري، وهو غيب عن غيري. فالحق ساعة أمر القلم أن يكتب في اللوح المحفوظ القرآن، والسفر بقى على اللوح المحفوظ، يبقى أبرزه من عالم الغيب المطلق إلى عالم الشهادة، فأصبح مشهودا لمين؟ للسفرة. وإن كان غائبا عن جبريل لا يزال بالنسبة لجبريل عالم غيب. وبعد ذلك حينما تنزل به السفرة على جبريل يصبح عند جبريل عالم شهادة، ويصبح عند محمد صلى الله عليه وسلم عالم غيب. وحينما ينزل به الجبريل على رسول الله قبل أن يبلغه كان بالنسبة لنا عالم غيب، وبالنسبة له عالم شهادة. فحين يبلغه يبقى أصبح في الشهادة الإيه؟ المطلقة. إذن ففيه مراحل. أنزله الحق من عالم الغيب لا ما لا يعرف عنه أحد إلا الله، وبعد ذلك أنزله إلى اللوح المحفوظ. فإذا قال الله أنزل إنما يريد الإنزال الأول، أي من عالم الغيب إلى أول مراتب عالم الشهادة. هناك الآية قال الحق سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. هذه الآية تدل على أن أنزل التحمت بآخر مراتب الشهادة. أنزل الأولى التحمت بآخر، لأنه بيبين لنا أنه وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، ها؟ لا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت الإيه؟ قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. الله، يبقى أنزل الله الإنزال الإيه؟ الأول. لكن ده آخر مظهر من مظاهر عالم الشهادة. إذن فكأن الملحوظ حين يتقبل العبد ما نزل من الحق يتقبله على أنه نازل من الحق مباشرة، وهو يسمع الله مباشرة ويلغي الوسائط كلها. ما أقولش بقى إن ما اللي قال بيه جبريل، اللي قال السفرة، إلا لا، أنا ألتحم وأنا في آخر مراحل عالم الشهادة ألتحم بيه بالإنزال الأول. ولذلك تجد أهل البشر بتذوق القرآن حين يقرؤون القرآن لا يقولون أنا أقرأ القرآن، وإنما يقول أنا أسمع القرآن. معنى أنا أسمع القرآن يعني إيه؟ أن الله هو الذي يتكلم، الله هو الذي يتكلم. فكأنك التحمت وأنت في آخر عالم الشهادة بالقرآن بمن؟ بالإنزال الأول. فلما يقول وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، لأنه لما يقول نزل إلى ما أنزل جبريل تبقى فيه فجوة، ينزل السفرة تبقى فيه، إنما هو لحمهم بمين؟ آخر مراتب الشهادة بأول مراتب الإيه؟ بأول مراتب الإعلام. فتقبل الكلام على أنه ممن؟ على أنه من الله. في مرتبة الشهادة الأخيرة تجد أن الإنسان كما قلنا لا يقول أنا أقرأ القرآن، وإنما يقول أنا أسمع القرآن. ولذلك ده اللي ورد عن سيدنا جعفر الصادق رضي الله عنه منفعل للقرآن: وما كان يوجد أحد من آل بيت رسول الله ولا من العلماء المعاصرين أدرى بأسرار القرآن منه. فكان يقول: عجبت لمن خاف. هو يقصد بذلك وضع روجيتا إيمانية لأحوال النفس البشرية كلها الذي يقنق الإنسان في حياته. أن يخاف شيء شرف أو أن يهمه شيء. والفرق بين الخوف والهم أن الخوف من شيء معلوم، والهم والحزن اللي يدخل على القلب قد يأتي من شيء غير معلوم، وقد يخاف أن ينكر به، وقد يحب الدنيا. هذه أحوال النفس البشرية. عشان تبقى أحوال آمنة سليمة ثلاثة: خوف وهم ومكر به من غيره وطلب للدنيا. فكان الإمام جعفر الصادق يقول: عجبت لمن خاف كيف لا يفزع إلى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل. يبقى هو عجبه من أن الإنسان ساعة ما تجيله هذه الحالة لماذا لا يفزع إلى مأمنه، مأمنه إيه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. الشاهد بقى هنا: فإني سمعت الله بعقبها يقول، ما قالش فإني قرأت، فإني سمعت الله بعقبها يقول حسبنا الله، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمتشوا فيه. فكأنه جاء بالحكم، هذا واحد، ثم جاء بالدليل وجاء بالحيثية. عجبت لمن خاف كيف لا يفزع إلى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل، فإني سمعت الله بعقبها يقول ها، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. أدي واحدة: وعجبت لمن اغتم كيف لا يفزع إلى قول الله سبحانه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإني سمعت الله بعقبها يقول فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وعجبت لمن نكر به كيف لا يفزع إلى قول الله سبحانه وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فإني سمعت الله بعقبها يقول فوقاه الله سيئات ما مكروا. وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها، حتى طلب الدنيا كيف لا يفزع إلى قول الله سبحانه ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني من يريد طلب الدنيا فليفزع إلى هذا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فإني سمعت الله بعقبها يقول إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. إذن الشاهد في قوله فإني سمعت الله، يبقى معنى سمعت الله التحم بالإنزال، تحنا بالإيه؟ بالإنزال الأول. هنا بقى في الآية كنا في القرآن بدنا ما نتحرش الآية إلا ما نشوف مدلولتها إشارتها القرآنية. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه إيه، حسبنا ما وجدنا عليه إيه آباءنا. هناك وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله آية تانية قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. أي الجملتين منهم أوقع من الأولى؟ إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، يعني ما وجدنا عليه آباءنا. والثاني قال حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، إنه اللي أبلغ في الإنكار، حسبنا لأن نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ولم يقول ولا نريد شيئا آخر، إنما حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا يعني معناه أننا مكتفيين به وأفلناه. فيأتي القرآن بالرد المناسب للحالة النفسية التي فيها هذا الكلام بما يناسب النفس. ففي الآية الأولى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وفي الثانية وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يهتدون للإثنين شركة، إنما ديتها يعقلون ودي يعلمون. وما دمنا رأينا إن حسبنا ما وجدنا عليه آبانا أول في الرفض، أول في الرفض، تبقى تقول إيغال في التوكيد ولا لا؟ فديا جاءت يعلمون وديتها جاءت يعقلون. إيش الفرق؟ قالت لأن العلم أوسع دائرة من العقل، لأنك قد تعلم ما لا تعقله أنت إنما عقله غيرك وقاله لك فتبقى علمتم، إنما يعقل شوية يعني هو اللي عقله لذاته. يبقى إذا مصادر العلم عقلي وعقل غيري، فيهم حاجة ودي قالها لي أبقى علمتها وما علمتهاش. وأما يعقل يبقى نفى عنا علمه اللي من ذاته من ذات عقله. يبقى لما أوغلوا في النفي وقالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا قال الحق أولو كان آباؤهم لا يعلمون. ونفي العلم ينفي التعقل من باب أولى، لأنه نفى العلم من تعقل الغير ومن الذات، لكن لا يعقلون نفى العلم عن إيه؟ عن الذات بس. يبقى أدل إيه الفرق. وبعد ذلك نجد الحق سبحانه وتعالى تكلم عن تتنزل اللي هي بتحذف منها تاء، وما بتاءين ابتدي قد يقتصر فيها على تاء. تنزل الملائكة أي تتنزل الملائكة، تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، دي من المرتبة هي. هل المراد التنزل بنجوم القرآن أم المراد التنزل من كل أمر؟ الآية تقول تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. إذا فكأن السورة متضمنة شيئين، شيء هو إنزال القرآن في تلك الليلة، وشيء هو تقدير كل الأمور في تلك الليلة. فالملائكة الذين عليهم الحق بقوله تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، يعني ما يتعلق بالقرآن وما يتعلق بإيه؟ بغيره. والتنزل هذا اللي هي مهمة المدبرات أمر، فالمدبرات أمر. يبقى إذا انتهينا من هذا على أن المادة نزل تأتي نزل نزولا، وتأتي نزل تنزيلا، وتأتي أنزل إنزالا، وتأتي تنزل تنزلا، كلها من الممكن أن يشترك فيه إلا في مادة إيه؟ أنزل. فإن أنزل اللي هي التعدي معناه أنه تعدى من عالم الغيب إلى عالم الإيه؟ الشهادة. ولذلك لم تنسب في القرآن إلا لمين؟ إلا لله سبحانه وتعالى. إنا أنزلناه في ليلة القدر. هنا الحق سبحانه وتعالى بيان لنا في مجموع ما أوصله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا أن الله سبحانه وتعالى خلق الزمان ولا زمان، وخلق المكان ولا مكان، ثم فضل سبحانه بعض الأزمنة، ثم فضل بعض الأمكنة، ثم الإنسان اللي خلق له الزمان والمكان فضل منه بعض. فإذا اصطفاء الحق نوعا من الخلق هو أعلم حيث يجعل رسالته. يبقى إذا في الزمان مصطفيات، وفي الأمكنة مصطفيات، وفي الإنسان مصطفيات، وفي الملائكة مصطفى. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وبعد ذلك إن الله اصطفى إيه؟ آدم وإيه؟ ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران. إن اصطفيتك على الناس بإيه؟ إن اصطفيتك على الناس برسالتي وكذا. يا مريم إيه؟ اقنتي لربك واركعي واسجدي إيه؟ مع الساجدين. مش كده؟ وبعد ذلك اصطفيتك على نساء الإيه؟ العالمين. إذا فالاصطفاءات الحق سبحانه وتعالى حينما يحدث حدثا، لو أحدثه في أي زمان لقيل السؤال دائر. السؤال لا يقول لك شمعنا في الزمن ده، برضه لو جاء في الزمن الثاني برضه يقول شمعنا. يبقى ما المرجح إذا عند الله؟ المرجح وقوع اختيار الله ومراده على أي زمن. المرجح ليه؟ لأن الأزمان ليست لها خصوصية في ذاتها، وإنما خصوصيتها موهوبة بما وهبها الله. وكذلك الأمكنة ليست خصوصيتها في ذاتها بل بما وهبها. فكما أن الله اصطفى من الساعات ساعات الصلاة، وفي يوم الجمعة اصطفى ساعة الإجابة، واصطفى من الأيام مثلا يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلة القدر، واصطفى من الشهور شهر رمضان. فإذا قال الحق إنا أنزلناه في ليلة القدر، أهي أخذت القدر والشرف والعظمة بإنزال القرآن فيها، أم الله اختار نزول القرآن فيها لأنها ذات قدر؟ إنا أنزلناه في ليلة، ده يدل على أن الليلة لها إيه؟ لها قدر. اللي يدل على كده إن ليلة القدر اللي نزل فيها القرآن لم تبدأ هنا، لم تبدأ في نزول القرآن، لأن لله قدر وتقدير للأمور من الأزل، تقدير للأمور ما دام فيها يفرق كل أمر حكيم. والأمور الحكيمة إنما فرقت قبل القرآن وبعده وبعد القرآن. فكأن الليلة التي اختارها الله ليفرق فيها كل أمر حكيم اختارها لنزول القرآن اللي هو أكبر فرقان اللي هو. فيبقى القرآن اختيرت له الليلة لأن كان لها قدر. بعضهم يرى إنها جاء لها القدر بنزول القرآن، جاء لها القدر، نقول بقي لها القدر وزاد، يعني ما وجدتش ليلة أخرى تأخذ منها ذلك الشرف، تأخذ منها، لأن من الممكن أنه كان يسيب الليلة القدر دي وفوقه فيها كل أمر حكيم وبعدين يفرد القرآن في ليلة أخرى. إنما قال إنا أنزلناه في ليلة، فكأن ليلة القدر الشرف والعظمة وإلى آخره كانت معروفة، وما دام يفرق فيها كل أمر حكيم، وفرق كل أمر حكيم إنما من قبل أن ينزل القرآن. وهذا هو معنى أنها ستظل أيضا بعد نزول القرآن، ستظل بعد نزول القرآن، لا يزال برضو بنحن. ولذلك وإلا لماذا نلتمسها؟ إذن فليلة القدر إن أخذت القدر بالشرف والعظمة له معنى، وإن أخذته بالتقدير فله معنى. فإن أخذته بالقدر الشرف والعظمة لأن الليلة التي اختيرت ليفرق الله فيها كل أمر حكيم، تبقى لازم ليلة بقى عظيمة. ليه؟ لأن جميع الزمن الذي هو غير الليلة هيبقى خاضع في أموره لما نزل في تلك الليلة. فإذا ما أراد الحق سبحانه وتعالى أن يبرز كلامه من عالم الغيب إلى عالم الشهادة ويعلمنا به، يوم يختار الليلة اللي فيها يفرق، لأن ده رأس الحكمة ورأس الإيه؟ ورأس الفرقان. ويبقى الذي حدث في ليلة القدر أنها ساعة الفصل الأول من العلم من عالم الغيب إلى عالم الشهادة الأول، أنه نزل ليلة القدر. طيب، وبعد ذلك وتنزله أيضا إلى السماء الدنيا كان في ليلة القدر، ونزول نجوم كل سنة تأتي بها السفرة وتسلمها لجبريل هذه الآيات التي تنزل في هذه السنة، تبقى في كل ليلة إيه قدر. إذن فالإنزال الأول اللي هو إخراجه من عالم الغيب إلى عالم الشهادة في الأولى كان في ليلة قدر، وبعد ذلك إنزاله في السماء الدنيا حينما عشان يبشر مهمته في الوجود برضو في ليلة قدر، وبعد ذلك إنزال نجومه كل عام يبقى كان في ليلة قدر. ولا يعني ذلك أن بداية إنزاله لنا كان في ليلة قدر، أن بعض العلماء يقول إيه إنه مدام نزل في ليلة القدر يبقى لازم نزلت أول آية منه في ليلة القدر، لا، يكفي أن يكون نجمها، النجم اللي حتنزل فيه نزل في ليلة الإيه؟ في ليلة القدر. وعلى هذا فليلة القدر مواكبة لإنزال القرآن ولتنزل القرآن ولتنزيل القرآن، في الأول من أنزله، وفي الثاني من نزله، وفي الثالث من إيه؟ من تنزله، وفي الأخير من نزله، يبقى مواكبة. يبقى الخط الأول جاء من عالم الغيب إلى عالم الشهادة الأولى أن إنزال، هذا إنزال، وبعد ذلك ما عداه هو إنزال من الله، إنزال من الله على العالم الثاني المشاهد، ونزول من الإيه؟ من القرآن، أو تنزل من الايه؟ من الملك. انما التنزل ما منعنيش انا وانا في اخر عالم شهد ان الله انزل لي. يبقى اذا تبقى ليلة القدر على هذا تعدد فيها نزول القرآن، الا انه نزل اولا من الحق في اول مشهد، وبعد ذلك نزل من اللوح المحفوظ الى سماء الدنيا او الى بيت العزة في سماء الدنيا، وبعد ذلك نزلته السفر على جبريل كل عام، وبعد ذلك نزل به جبريل في كل وقت مناسبة. هنا قول الحق سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، احنا نقدر نسأل نقول ايش المناسبة في الليل، يعني ليش المناسبة في الليل؟ أم قال لك لأن الليلة محل السكون والهدوء، والنهار محل الاضطراب والحركة، ومحل الاضطراب والحركة هذا يجعل مواهب الإنسان موزعة، إنما في حالة السكون والهدوء مواهبه مش منزعة لأنه في سكون. ولذلك القرآن يقول هناك في القرآن يقول إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، لأن النفس متهيئة ما عندهاش صوارف ولا عندهاش إيه ولا عندهاش مشاغل، سكون وهدوء، ما فيش اضطراب حياة، ما فيش مظاهر بتاخد انتباهات الإنسان كل حاجة. وأيضا لأن الإنسان دائما يكون خاليا بنفسه خالي. والخلوة أم الجلوة، خلوة ليه؟ لأن الإنسان إذا كان مع الناس أفكارنا تاخدنا من بعض، لكن الإنسان إذا كان وحده يوم يستطيع أنه إيه يحضر فكره ويبقى هادي ولا أدي معنى في الليل. وأيضا فإن الحق سبحانه وتعالى إذا نظرنا إلى تكويناته في الأشياء وجدنا أنه لما خلق ليل ونهار جعل الليل أمر سلبي. معنى سلبي إيه؟ مش في حاجة بتطلع عشان الليل يجي، لا، في حاجة بتختفي عشان الليل يجي. يعني النهار في الشمس بتطلع عشان يجي، إنما ديك عملية سلب، عملية سلب. ومعنى سلب الشيء وإيجاد الشيء إيه الفرق بين الاثنين؟ قال لك سلب الشيء يعني أن الشيء رجع على طبيعته، لولا ذلك المصباح لكانت ظلمة. يبقى إذا جاب دي ليه؟ ليه الإيجابية في إيجاد الضوء؟ الإيجابية في إيجاد الضوء إيه؟ أم قال لك الإيجابية في إيجاد الضوء عشان يهيئ نهار مبصر، نهار مبصر يناسب إيه؟ يناسب حركة الحياة والضرب في الأرض والمعاش، حركة الحياة والضرب والمعاش. ولذلك حينما امتدح الله سبحانه وتعالى أقواما امتدحهم بقيام الليل، بقيام الليل. ليه؟ لأن زي ما قلنا الليل أعون على الجلوة. ولذلك قل إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم إيه ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. كلها في منطقة مين؟ في منطقة الليل. الليل اللي هو إيه؟ أم قال لك لأن الليل ده اللي تعبان طول عمره من الكتف يوم يجي ما كانش في حاجة شغلة بل يريد أن إيه؟ أن يرتاح. ولكن الذي أخذ فضل ربه نهارا وبعد ذلك يدرك فضل ربه يوم ما يجيش له إلا إيه؟ إلا الليل اللي هو خالي فيه، ولأنه أبعد عن الرياء وأبعد عن السمعة، لا ما أحد شايفك. إذا فتبقى دي خلوتك بمين؟ خلوتك بربك. يبقى إذا اختيار الليلة اللي حينزل فيها المنهج ده، المنهج ده عشان إيه؟ المنهج عشان يوصل الخلق بالحق، يوصل الخلق في الحق. يقوم يبقى إذا أنسب شيء فيه أن لا يجيء في صخب الحياة، وإنما يجيء في سكون في سكونها وفي إيه وفي هدوئها وفي الفراغ المجمع على أنه فراغ. وإن كنا لا نلتمس لله تعليلا لحكمه، لأن مجرد إن إرادته تتعلق بإيجاد شيء تبقى هي دي الحكمة وهي دي المناسبة، إلا أن النفس البشرية فقط تريد أن تأنس إلى بعض الإيه؟ إلى بعض الحكم. فإذا قال الحق سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر يردف ذلك بأن ليلة القدر دي أنت كلمة، لا، الكلمات حين تسمع يفهم مدلولها ما دام كلمة عربية ولها مدلول في اللغة وبعد ذلك سمعتها يبقى لها مدلول، ولكن المدلول العام ما يديش قدرها. ولذلك يقول وما أدراك ما ليلة القدر، وما أدراك، ويخاطب من؟ يخاطب الرسول اللي إذا كان فيه علم عند البشر يبقى عند مين؟ يبقى عند الرسول عليه الصلاة والسلام. وما أدراك ما ليلة القدر، ما أدراك يعني أنها شيء فوق إدراكك، لو لم ندرك نعطيك الإدراك إحنا فيها كأنه شيء بالذاتية لا يفهم، بالذاتية ما يفهم. وما دام بالذاتية لا يفهم يبقى معناها أنها تضمنت معنى فوق مدلول اللفظ الوضعي، تضمنت معنى فوق مدلول اللفظ الوضعي. ولو أن معناها كان هو مدلول اللفظ العربي لكان محمد صلى الله عليه وسلم يدري وكل فاهم للعربيات يدري. ليلة ليلة القدر والشرف والعظمة، يقول له لا ما تفهمهاش على أنها كده، لأن فيها من الأسرار وفيها من الإشراقات وفيها من الأنوار ما لا يتسع اللفظ اللغوي لإعطائه لك، وأنتم في معاملتكم بالألفاظ تتفاهمون على المعاني المتواضع عليها، والمعنى دي علمها عند مين؟ علم عند أمين. يبقى أنت ما تاخدش المعنى اللغوي في اللغة المعروفة المتداولة، ولكن خذ المعنى مني أنا، لأنني أعلم لها أمرا زائدا عن مدلول معناها اللغوي الذي يفهم من الخطاب، أن وما أدراك ما ليلة القدر، ولا يقال ذلك إلا للشيء يعظم على المخاطب أن يدركه بذاته. وهل أدركه؟ أدركه بإخبار الله له. قالوا إن كل ما أدراك في القرآن إذا كان في الماضي يبقى أدراه الله به، وكل ما يدريك لم يعلمه الله به. يعني في أدراك وفي يدريك، وما يدريك لعل الساعة ما يدريك. إيه الفرق بين الاثنين؟ الما أدراك أحد قبلي في الماضي، يعني أنت ما أدركت قبل خطابي لك، ومدام نفى عدم الإدراك عن الماضي يبقى ما انسحبش عن الإيه؟ عن المستقبل. إنما قال له وما يدريك يبقى نفى عن مين؟ عن المستقبل وعن الحال. فإذا إذا قال له ما أدراك يبقى معناها أنه إيه؟ أنه أدراك. ما يدريك يبقى مدام نفى في المضارعية يعني اللي هي للحال والاستقبال، يبقى ما يدريش ويظل سرا من أسرار الإيه الحكمة. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. هنا بقى العلماء عاملين إيه؟ معركة طويلة شوية. خير من ألف شهر. العلماء يفهمون التوقيت اليومي بالشمس والشهرية بالقمر، وبعد ذلك يأخذون الشهر في القمر منه 12 وحدة يبقى عام. فأول ما جاء أول اعتراض قال ليلة القدر خير من ألف شهر، وليلة القدر ربنا مدام نزل فيها القرآن وهو أي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يبقى تحدد مقام الليلة من الشهر، ومدام تحدد مقام الليلة من الشهر يبقى هات ألف شهر بقى. ألف شهر يجي فيهم كام رمضان؟ 83 رمضان. يبقى لما نقول ان ليلة القدر خير من ألف شهر لابد ان تشيل ليلة القدر منهم، وإلا يكون الشيء مفردا مفضلا على نفسه مجموعا. مفهوم الكلام ولا لسه؟ ها؟ طب نشوف. احنا بنقول ان ليلة القدر الله حددها مدام إنا أنزلناه في ليلة القدر يبقى حدد ليلة القدر في شهر رمضان، يبقى في شهر رمضان ليلة القدر، أدي شهر شهر واحد. ومدام هي خير من ألف شهر، السنة 12 شهر، يعني كل 12 شهر فيهم رمضان، ومدام فيهم واحد رمضان تبقى فيهم ليلة في ليلة قدر، يبقى كل 12 فيهم رمضان وكل رمضان فيه ليلة قدر. شوف الألف شهر حيبقى فيهم كام ليلة، كام شهر رمضان وكام ليلة قدر؟ 83 شهر رمضان ب 83. يبقى كيف يكون الشيء وهو مفرد خير منه وهو مكرر؟ يبقى علشان تأتي الخيرية يبقى لازم تنزع المسألة. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. زمن منفصل، زمن منفصل. يبقى وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر أي ليس فيها ليلة القدر. وإلا لو كانت ألف شهر حيبقى فيها ليالي قدر متعددة، يبقى كيف يكون الشيء وهو واحد مفضل على نفسه باعتباره متعددا؟ ما تأتش هذا. يبقى إذا ليلة القدر خير من ألف شهر أي ليس فيها ليلة الإيه؟ ليلة القدر. وبعدين قال لك الألف دي جات هنا ليه؟ قال لك والله الألف دي كانت عند العرب أقصى العدد، كانت عند العرب أقصى العدد. إزاي؟ قال لك يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. ألفيا يعني قادم. وأظن حكاية أختي كسرى والله بنت كسرى لما رهب وفتحوا المدائن في فارس، وبعد ذلك واحد من الصحابة قال أنا لا أريد حظي من الغنيمة إلا أني أتزوج بنت كسرى، وكانت شاخت وبقت عجوزة، فقالوا إحنا نفتح البلاد ونسيبها يعني كده من غير حرب ولا أي حاجة على شرطة أن كنتم تسلمونا بنت كسرى. علشان فلما قالوا لبنت كسرى قالت والله طب هاتوا للراجل ده اللي عايز يتجوز، هو لازم سمع عني يعني زمان كلام. فلما راح لها وجدها يعني كبرت وعجزت وبتاع، فقالت يا شيخ اشتري نفسي منك؟ قال لها طيب اشتري. قالت له بكام؟ قال لها بألف دينار. سدته ألف دينار وصدت نفسها ايه نفسها منه. فبيقول له يا عبد ألف دينار كيف؟ انت لو طلبت مئة ألف دينار. قال والله لو اعلم ان وراء الألف شيئا لقلت. لو كنت عارف ان وراء الألف دي حاجة تانية انا كنت قلت جاتي. فكأن كلمة ألف دي قالوا انها المراد بها الايه اقصى العدد اللي هو يعني عنده. وقالوا لا، هذا اذا لم يكن للامر واقعة حال. ايش واقعة الحال؟ انك الذين قالوا ان السورة مدنية قالوا ان صلّى صلى الله عليه وسلم رواية الحسن ابن علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على المنبر فقال اريت بني امية وانا على منبري وانهم يحكمون كذا فدخلني شيء من الأسف فأنزل الله علي قوله إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. أي التي هي ملك بني مين؟ اللي هي ملك بني أمية. جماعة تانيين قالوا لا، الحدث ما هيش كده، الحدث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيما يحدث به أن بعض بني إسرائيل ظلوا يطيعون الله 80 عام، فبعد ذلك وجد تقاصر عمر أمته، فالحق سبحانه وتعالى أعطاه ذلك تعويضا لأمته أن ليلة تفضل هذه الإيه؟ هذه إلا أو أنهم كانوا لا يسمون الرجل عابدا بمعنى الكلمة إلا إذا مر عليه 80 سنة لا يعصي الله فيها. فكأن الحق سبحانه وتعالى إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإكراما لأمته أعطاه هذه الليلة، بحيث إذا وفق الإنسان إلى العمل فيها قياما واحتسابا لوجه الله غفر له إيه؟ ما تقدم من إيه؟ من ذنبه، وكأنه يأخذ خصيلة مين؟ الذين عبدوا الله. على كل حال، سواء كان الأمر الأول أو الأمر الثاني أو هي مجتمعة، يبقى دلتنا على لماذا قال الحق خير من ألف، خير من ألف شهر. بعد ذلك الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن إنزال القرآن أراد أن يعطينا شيئا عن ليلة القدر. يبقى المعنى اللي احنا خدناه الأول أن القرآن أنزل في ليلة القدر إنزالا أوليا وتنزلا وتنزيلا. قال وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. أعطانا حكم عام لليلة القدر، تنزل الملائكة والروح فيها. هنا ساعة يأتي العطف، يقول لك العطف دائما يقتضي المغايرة، ومعنى اقتضاء العطف المغايرة ان لازم الثاني يكون غير الاول، غير الاول. ام قال لك وقد يكون خاصا من الاول، اغفر لي، او عاما منه، اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وقد يكون لأن الثاني مغاير بالخصوصية عن الأول، مغاير بالخصوصية عن الإيه؟ عن الأول، بمعنى أن تكون له خصوصية زائدة. فالملائكة معروفون، والذين يتنزلون هم المدبرات، مدبرات أمر يعني الموكلين بمصالح، بمصالح. لأن احنا كنا يمكن قلنا إن الملائكة أنواع، فيه نوع من الملائكة هم العالين، العالم دي مش مشغولين بشيء من الخلق، ما لهمش عمل الا الحق فقط. ولذلك لما الحق سبحانه وتعالى حب يقول لابليس ما منعك ان تسجد، ها استكبرت، استكبرت ام كنت من العالين؟ استكبرت ام كنت من العالين، يعني من العالين الذين لم يشملهم امر السجود. فكأن العالين دول ملائكه ما لهمش عمل ابدا فيما يتعلق بالخلق، عملهم كله موصول بالحق، فأمر السجود لم يشمل مثل هؤلاء. فقال له أنت استكبرت على الأمر أم كنت من الإيه؟ من العالين، أي الذين لم يشملهم الإيه؟ الأمر. لما قلت نزل الملائكة، بعض العلماء قال الملائكة على إطلاقها، تبقى الملائكة كل ملائكة، أم قال لك ده تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، يدل على أنهم نازلين لإيه؟ لأمور. ومدام نازلين لأمور يبقوا دول المدبرات أمر، يعني اللي متعلقين